ودائما الإنسان لما بيتعالى على أقرانه أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، يعني هتعلى تعلى تعلى اطلع اطلع لغاية ما تقع تتكسر رقبتك عشان ما انتش عايز تعيش في المستوى بتاعك اللي انت فيه. تلاقي الناس البعض عندهم أعراض غريبة جدا، يبقى الراجل الفلاح وفقير وغلبان ويروح تسمع المهور في الفلاحين غريبة 40,000 50,000 على ايه، واخد مين يعني اللي هيتجوزها ب40,000؟ لازم تجيب الصيغه وتجيب مش عارف ايه وتجيب حاجات هايفه وتافهه تدل على تفاهه الخلق وبعدهم عن الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. يرهقوا بعضهم ويبقى يعيش ياكل عيش ومش طول عمره، ولازم يجيب الصيغه اللي هتتحط في الدولاب ولا اللي في النهايه هتترمى ولا يتعمل فيها ايه اللي هون لا الفشخر، عشان يقول لك احنا فين وعيلتنا نعمل كذا. طب وشرع ربنا فين؟ اهو الكلام الفارغ اللي يقول الناس. لذلك الإنسان المسلم لا ينظر لهذه الأشياء أبدا، لو بصيت لكلام الناس ما تخلص أبدا، لا في الأفراح ولا في الجنائز، في الاثنين تلاقي فشخرة. في الأفراح بما ذكرنا، في الجنائز لازم يعمل له شابة طويل عريض، ولازم يجيب الشيخ فلان عشان يقرأ، وابن الدابة فلان عشان تصوت، ومش عارف يعمل ليه. لازم يعمل كده، تلاقي في الآخر حصل إيه؟ فلس، أموال اليتامى ضاعت، ويفضل إنسان يقول لك يا حرام عليك الراجل ما تحط العفطيس، اعملوا له شادر واعمل. طب وأنت هتدفع إيه في الشادر ده؟ ولا حاجة، اللي بيتكلم ما بيدفعش، ده بس هو عايز يتكلم وخلاص، وبعد ما عدى البتاع ومش عارف إيه، ما بيمدحش في اللي حصل، يقول لك ده ما عملوش حاجة، بقول لك كده. فهنا أوعى تنظر لكلام الناس أبدا، أطع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، يعني مش هترضي الناس أبدا، ارضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى وهو الذي يؤلف خلقه. طب هو نفسه صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتي، يعني إن زي ما باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم هجيب لك أنت كمان. جاب لها إيه وجاب لهم إيه؟ قال لها كن رحيين وجرة ومرفقة من أدم حشوها لي. أدي جهاز النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هو وهو من هو صلى الله عليه وسلم، رسول الله أكرم خلق الله على الله صلوات الله وسلامه عليه. أدي الجهاز بتاع أوضته صلى الله عليه وسلم، ما كانش عنده أكثر من أوضة للمرأة الواحدة، كل امرأة لها أوضة واحدة فقط. الحاجة اللي جوه الأوضة دي إيه؟ العفش بتاعها، هنا في بقى سرير ودلاب ومش عارف إيه، أدي كل الحاجات اللي في أوضتها. قال لنا هنا رحيل رحيل، الطحونة اللي هتطحن فيها الأكل، والطعام بتاعهم ده يوم بقى ما جيلهم شعير، ده يبقى حاجة كبيرة أوي، إن يطحنوا شعير وياكلوا عيش شعير، ده يبقى شيء كبير. لكن أكثر الطعام بتاعهم كان التمر والماء، التمر والماء، كل يوم تمر وماء اللي يسموهم الأسودان، يعني الحاجة السائدة عندهم، التمر والماء. قال رحيلين وجرة، جرة للماء، ريف فيه ماء، ومرفقة، مرفقة وسادة، إذا جاي ينام حط دماغه عليها، إذا قعد قعد على شلفة، تنفع للنوم وتنفع للاتكاء والجلوس. المرفقة من أدم، من جلد يعني، حشوها ليف، ده جهاز النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يدخل مرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بينه وبين نسائه شيء، فدخل عمر رضي الله عنه، قال فما وجدت شيئا يرد بصري. هنا لما تدخل مكان وتقول ما وجدت شيئا يرد البصر، معناه ان المكان غايه في التواضع، ما فيش حاجه ان الواحد يبص عليها، ما فيش حاجه ترد بصر الانسان، يعني البيت فاضي، الاوضه اللي قاعد فيها صلى الله عليه وسلم فاضيه، يا دوبك لقى فيها ايه؟ السرير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عباره عن ايه؟ رمال السرير، يعني لما يرتفع شويه عن الارض يقوم يبقى ليه حبال، حبال وحاطط عليها القطيفه بتاعته او حاطط عليها ثوب ونايم عليه، ما فيش لا خشب بالسرير ولا في مرتبة عليه ولا ما فيش، هو ده الحاجة اللي عنده صلى الله عليه وسلم. وقد أثر رمال السرير في جنبي صلى الله عليه وسلم، الرمال يعني حبال، الحبال الحب مددت تعتبر عن حبال، ده السرير اللي نايم عليه صلى الله عليه وسلم وقايم من نومه. وقد أثرت في جنبه يعني خطوط على جنبه صلى الله عليه وسلم من حبال السرير اللي نايم عليها صلوات الله وسلامه عليه. فعمر بن الخطاب يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وهذا الوضع، وهذا كسرى وقيصر قد أعطاه الله عز وجل، يعني جاي ازاي بقى دي؟ قيصر وكسرى ربنا عطيهم الكنوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوضح لعمر الفهم بتاعك ده غلط، افهم صح. قال اولئك قوم عدلت لهم طيباتهم، دول ناس ربنا اداهم في الدنيا عشان يحرمهم يوم القيامة. فهنا كان عمر يخاف بقى من العطاء في الدنيا، يخاف، وكان ياكل زي الناس ما بياكلوا، ولعل يقعد في فترة المجاعة فترة طويلة الاكل بتاعه العيش ويغمسه بالزيت، ويخاف ياكل حاجة تانية لان الناس لا تجد ما هو اكثر من ذلك. فالغلط ان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يطلب الدنيا للدنيا، ولكن الدنيا يأخذ قوته للدار الآخرة، يتقوت بالدنيا حتى يصل إلى الدار الآخرة ولا يتفكه بالدنيا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.